السلام عليكم. يوجد دليل واضح على أن الأديان هي جزء من عملية التطور، هي عامل في قانون التطور في الحياة، وأريد التنبيه عليه، وهو طبعا الأديان كما أقول كثيرا جاءت لصناعة الدولة، الدولة التي تشمل مجموع كبير من الناس بدون حواجز عرقية أو جغرافية، وتتميز بوجود نظام وقانون وأخلاق تحكم أفراد هذه الدولة. وقبل وجود الدولة بنظامها وقانونها وأخلاقياتها، ماذا يجب أن يوجد؟ ماذا يجب أن يوجد؟ يجب أن يوجد دين. ماذا يعني الدين؟ قيم، مبادئ، يعني أسس أخلاقية يبنى عليها النظام والقانون التي تمثل العمود الفقري للدولة. مستحيل أن توجد دولة بدون نظام وقانون، ومستحيل أن يوجد نظام وقانون بدون دولة، بدون دين. الدين هو الأرضية، يعني هو التهيئة الأساسية لزراعة القانون والنظام التي تمثل الجسد أو تمثل العمود الفقري لجسد الدولة. فعندما نفهم الدين بهذا الشكل، يعني أننا فهمنا حقيقة الدين، وعرفنا ماذا يرمي إليه في الحياة، ولماذا يوجد حكماء ويوجد أنبياء ويوجد رسل. كل هذه المظاهر الدينية هي من أجل التطور، من أجل الارتقاء، من أجل انتظام البشر في الحياة. هذه هي الأهداف، هذه هي الأهداف. أنت لا تستطيع أن تؤسس قانون ونظام وأخلاق إلا بقيم ومبادئ، وهذه القيم والمبادئ هي الدين. طبعا نحن لا نلاحظ هذا الشيء لأننا موجودين في ظل دين. يوجد دين له 1000 سنة، أنت ولدت وخرجت إلى الحياة وهذا الدين موجود. إذن ليس عندك مشكلة في وجود قانون ونظام. لماذا؟ لأن يعني عندك دين من الأساس، هيئ الأرضية وأسس الأصول التي يبنى عليها القانون. لكن لو لم يوجد دين، لو لم يوجد دين، كيف تستطيع أن تستخلص مواد القانون والنظام و يعني الأخلاق؟ مستحيل. فالأديان جزء من عملية التطور، بل هي أهم الأجزاء وأساس التطور الجماعي. يعني ربما يوجد تطور على نطاق ضيق وصغير في أسر وكتل بشرية محدودة، لكن التطور الجماعي الذي يعني يشمل مجموع كبير من الناس، بينهم انسجام وبينهم نظام وقانون وسلام، هذا مستحيل أن يوجد إلا بدين. وهذا يدعم الفكرة التي قلتها سابقا، وهي أن العقائد وسيلة وليست غاية، العقائد نسبية وليست ثابتة، العقائد محكومة بأثرها في الواقع وليست حاكمة في ذاتها. يعني لا يوجد عقيدة ثابتة ومضطردة ودائمة، يعني بصرف النظر عن أثرها و يعني نتيجتها في الواقع. طبعا فيما دون الإيمان بالله، الإيمان بالله فطرة وغريزة، يعني ليست عقيدة، هذا شيء يجده الإنسان ضرورة في نفسه، الإيمان بالخالق. لكن العقيدة مشتقة من هذا الإيمان نسبية، نسبية محكومة بصلاحها و يعني نتيجتها وأثرها في الواقع. يعني يعني لن أقول اختراق العقيدة، لكن تنظيم العقيدة يكون بعد النظر في ما يمكن أن يصلح الناس. يعني الحكيم هو النبي طبعا في في عشرة كمنظم ومنظر للعقيدة، نظر إلى ما يصلح الناس أولا، عرف بحكمته ما يمكن أن يخلق النظام ويمكن أن تتأسس عليه القوانين وتبنى عليه الدولة، ثم نظر للعقيدة. هو لم يدعو إلى عقيدة بدون النظر إلى المصلحة التي ستنتجها العقيدة في الواقع. لذلك هي محكومة بالواقع، وأثرها الإصلاحي هو ما يحدد صلاحيتها وخطأها. فهي نسبية وهي وظيفية، وظيفتها خلق مفاهيم مشتركة يعني تؤسس للأخلاق والنظام والقانون، وتصنع سلاما وانسجاما بين مجموع كبير من الناس. فالأديان بشكل عام عامل من عوامل التطور الجماعي، وهي كانت ظواهر علمانية في عصرها. يعني الدين عندما يقضي على العادات والتقاليد التي تحكم جماعة محدودة أو أسرة أو قبيلة، هو يدعو في الأخير إلى علمانية، لكن في نطاق جغرافي محدود يعني، لكنه أكبر من النطاق الجغرافي الخاص بالأسر والقبائل. يعني فكر فيها بهذا الشكل. يعني قديما طبعا بحكم أن يعني التعلق بالإله والتوجه له والإيمان به كان مسيطرا جدا على البشر، حتى على نطاق الأسر والقبائل، جاء الدين الذي يلغي هذه الفوارق وهذه الفواصل ويصنع دين عام وشامل. هذه فكرة علمانية، فكرة علمانية، لكن بحسب مفاهيم وبحسب يعني التصورات والثقافة التي كانت في عصره. هذه هي الحكاية باختصار. الأديان جزء من عملية التطور، وهي الأساس والأصل الذي يبنى عليه القانون. لا أدري هل استطعت أن أشرح الفكرة، لكن إذا يوجد أي استفسار أو استفهام اكتب لي في التعليقات وسأرد عليك.